إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس من شهر ذي الحجة لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 28 من دروس السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع محاولات قريش البائسة واليائسة لإطفاء نور الدعوة المحمدية التي بدأت تبدد ظلام الشرك والوثنية في ربوع مكة، فلقد فشلت قريش فشلا ذريعا في أسلوب المساومات التي أرادت من خلاله أن يلتقي الإسلام والكفر في منتصف الطريق، كما قال الله جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم حاول المشركون إحراج النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيزه بطلب الخوارق والآيات والمعجزات، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله جل وعلا يبين أن المشركين ما طلبوا الآيات على سبيل طلب الهدى والرشاد، وإنما طلبوا الآيات على سبيل العناد والتحدي والتعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم، فلجأوا إلى أسلوب ثالث حقير، ألا وهو التأثير على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب الذي كان يشكل حائط صد منيع طالما تحطمت وتكسرت عليه السيوف ورماح أهل الشرك في مكة. ذهبوا إلى أبي طالب ليكف أبو طالب ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله جل وعلا، أو أن يجرد النبي من جواره وحمايته. ذهب مجموعة من أشراف مكة إلى أبي طالب وقالوا له: إن ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، ارفع جوارك عنه وارفع حمايتك له وخلي بيننا وبينه نتصرف معه كما نريد، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب في أول الأمر قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. ولما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله تبارك وتعالى ويظهر الإسلام ويدعو إليه، غضبت منه قريش وعادوه وحقدوا عليه، وأكثر من حظ السفهاء عليه وعلى دينه، ومشوا إلى أبي طالب مرة أخرى وقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا. استنهيناك أي طلبنا منك أن تنهه عن دعوة إلى الإسلام وعن تسفيه أحلامنا وعيب ديننا وسب آلهتنا فلم تنهه، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وأقسم بأنهم لن يصبروا على أفعال محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكفه عنهم أو ينازلوه وإياه في ذلك. هذه المرحلة الثانية، لم يقتصر التهديد للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أصبح المشركون الآن يهددون أبا طالب نفسه. وأقسموا بأنهم لن يصبروا على أفعاله حتى كف أبو طالب ابن أخيه عنهم أو ينازلوه وإياه في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عند هذا عظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، عظم عليه أن يفارقه قومه وأن يعلن قومه العداء عليه، ولم يطد في الوقت نفسه أن يسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبلغ أبو طالب رسول الله بالذي قاله قومه، وطلب منه أن يبقي عليه وعلى نفسه وألا يحمله من الأمر ما لا يطيق. ولعلكم لاحظتم أنني ذكرت الخبرين دون أن أنسب الخبرين وأن أبين السند، لأن سند ابن إسحاق في الخبرين على التوالي لا يثبت. ففي هذه الرواية لما أخبر أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالوا، ظن النبي أن عمه قد ضعف عن نصرته، ولذا قال: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقام من عند عمه أبي طالب، فلما انصرف ناداه أبو طالب وقال: أقبل يا ابن أخي، أقبل يا ابن أخي. فلما أقبل قال له أبو طالب: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. هذا سند معضل ضعيف، لكن للرواية أو لهذا الحديث شاهد من حديث عقيل ابن أبي طالب، وقد أورد الشيخ الألباني هذه الرواية عن عقيل وسأذكرها الآن، أوردها في السلسلة الصحيحة برقم 92، وعزاها شيخنا الألباني رحمه الله لأبي جعفر البختري فتح الباء، ورواها أيضا ابن عساكر من رواية يونس ابن بكير عن طلحة ابن يحيى عن موسى ابن طلحة عن عقيل، ثم قال: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم رجال مسلم، وفي يونس ابن بكير وطلحة بن يحيى كلام لا يضر، هذا كلام شيخنا الألباني رحمه الله. بل وقال أيضا الهيثمي في المجمع روى الحديث عن عقيل بن أبي طالب، رواه أبو يعلى، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وقال شيخنا الألباني حسن كذلك السند في حاشية فقه السيرة للشيخ الغزالي. وروى الحديث الذهبي في السيرة والطبراني في الأوسط والكبير من حديث عقيل ابن أبي طالب، وراه كذلك الذهبي في السيرة بنفس سند ابن إسحاق، ورواه البخاري في التاريخ عن أبي كريب عن يونس، والبيهقي في الدلائل من حديث عقيل، وقال البيهقي رواه البخاري في التاريخ عن محمد ابن العلاء. الرواية عن عقيل ابن أبي طالب قال أرسل أبو طالب عقيلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضر أي الرسول عليه الصلاة والسلام قال له عمه أبو طالب إن بني عمي هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. هذا كلام من؟ كلام أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام، إن بني عمي هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن ذلك، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله ببصره إلى السماء عليه الصلاة والسلام، فحلق رسول الله ببصره إلى السماء، ثم قال لعمه أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة، يعني لن أدع هذا الأمر أبدا إلا إذا استشعلتم من هذه الشمس شعلة، يعني هذا محال. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الدين قط. فقال أبو طالب سبحان الله والله ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا. ورد أبو طالب قومه، هذه أصح الرواية في هذا الباب، أصح الرواية في هذا الباب، والله ما كذبنا ابن أخي فارجعوا. فرجعوا. ومن أبرز الحكم والعبر في هذا الموقف الفريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي طالب أيضا، أما موقف النبي عليه الصلاة والسلام فينسجم انسجاما كاملا مع ما كلف به وأمر به من ربه بالبلاغ، فلن يكف عن البلاغ بعد أن أمره الله تبارك وتعالى بذلك مهما كانت الأسباب ومهما وضعت في طريق العقبات والعراقيل. أما موقف أبي طالب فعجب عجاب، كيف يتحمل هذا الرجل أذى قومه وفراق قومه له، مع أنه ما زال على دين قومه ولما يدخل بعد في دين محمد صلى الله عليه وسلم. من أجمل ما قرأت في هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في تعليقه البديع على موقف أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير لا أرى تفسيرا لموقف أبي طالب إلا اسمع، إن الله تعالى قد امتحن قلب أبي طالب بحب محمد حبا طبيعيا لا شرعيا. كلام نفيس أوي. يبقى الحب نوعان، خلي بالكوا يا شباب، في حب جبلي طبعي وحب شرعي. لو تزوج رجل مسلم امرأة من أهل الكتاب، وهذا جائز بإجماع، وتعلق قلبه بها هذا التعلق وهذا الحب إنما هو تعلق جبلي، أمر طبيعي، لكنه يجب عليه أن يبغضها مع أنها امرأته وربما تكون أما لأولاده، يجب عليه أن يبغضها لعقيدتها. هذا هو الحب الشرعي والبغض الشرعي. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ولذا قد يستشكل حديث البخاري من حديث عمر على كثير من طلابنا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله، إلا نفسي يا رسول الله، يعني أنا أحبك أكثر من والدي وولدي وأموالي وأولادي، لكنني لا أحبك أكثر من حبي لنفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. هنا إشكال. من لحظات عمر يعلنها صريحة أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء إلا من نفسه، ثم ها هو يقول في التو واللحظة: لأنت أحب إلي من نفسي. ما الذي جرى وما الذي حدث؟ تدبروا هذا الجواب البديع النفيس، وهو من أنفس ما قاله الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح. اسمع ماذا قال. قال: حب الإنسان لنفسه طبع جبلة، يعني أنا مجبول على أن أحب نفسي وأنت مجبول على أن تحب نفسك. حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. يعني إيه؟ يعني أنت مش هتحبني إلا لسبب، وأنا مش هحبك إلا لسبب. يبقى حب الإنسان لنفسه طبع جبلة، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب، اختيار بتوسط الأسباب. اسمع بيقول ايه. يقول الخطابي: وما طلب النبي من عمر حب الطبع، اذ لا سبيل الى قلب الطباع عما جبلت عليه، وانما طلب منه حب الاختيار بتوسط الاسباب. فلما نظر عمر فوجد ان رسول الله كان سبب نجاته من النار، قال حينئذ: والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. هذا كلام نفيس أوي أوي أوي، عشان ما يلتبش عليك الأمر. فجواب الحافظ ابن كثير في غاية الروعة. يقول: أما تقف أمام موقف أبي طالب، موقف مدهش جدا، الرجل مشرك على دين قومه، بل إلى آخر لحظة مات أبو طالب على الشرك، كما في الصحيح دخل النبي عليه صلى الله عليه وسلم وأبو طالب يحتضر على فراش الموت، وعنده أبو جهل وعبد الله بن ربيعة ابن أبي أمية، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. فدخل النبي جلس إلى جوار أبي طالب وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت أبو جهل اللعين إلى أبي طالب وقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين آبائك ودين أجدادك في مثل هذا الموطن؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بأنه على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عنده ليقول: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل عليه قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد واختم لنا بخاتمة الموحدين. إنما الأعمال بالخواتيم. أبو طالب يصد المشركين عن رسول الله صدا منيعا لأن حب النبي ملأ عليه قلبه، لكنه حب طبيعي جبلي ليس حبا شرعيا. نصره وذب عنه من منطلق هذا الحب الجبلي في قلبه لابن أخيه الصادق الأمين. قال ابن كثير: إن الله تعالى قد امتحن قلب أبي طالب بحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا طبيعيا لا شرعيا، وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، وما كانوا ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا تجرأوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. قال الحافظ ابن كثير: وربك يخلق ما يشاء ويختار. جل جلاله. يا الله يا الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار. يا آية صعبة جدا. كنت في أمريكا مرة واقف مع بعض إخواننا الشيخ عمر عبد المقصود والشيخ نشأت، أسأل الله أن يفرج كربه وكرب إخواننا جميعا، واقفين في ميدان عام لقينا حمام، حمام الناس عمالين يرموا له حبوب. فأنا وقفت، وقفنا جميعا بكيت. فالشيخ بيقول لي: أنت بتبكي ليه؟ في إيه؟ قلت له: سبحان الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الغريب إيه يعني موضع الاستشهاد بالآية؟ قلت: يا شيخ سبحان الله، شايف الحمام ده؟ قال لي: أيوه. قلت له: هو نفس الحمام اللي موجود في الحرم بس التاني فوق الكعبة وده في بلد الكفر، لا خيار. انت انتبهت للآية دي؟ ايه الميكروفونات مالها زعلانة زي الحمام اللي في امريكا؟ سبحان الله. شوف يا محمود الاصوات، ما ده حمام وده حمام، بس ده حمام فين؟ فوق البيت، فوق بيت الله الحرام. انت انتبهت للآية دي؟ عاوزك تعيشها. سبحان الله. الأرض اللي انت فيها دي، وربك يخلق ما شاء ويختار، مكان الآن بتسجد فيه ومكان تنزل فيه تحت تقضي فيه حاجتك. سنة في العرش تعالى مصطفى. انتبهت للآية دي؟ مكان تسجد فيه ومكان تقضي فيه حاجتك. وربك يخلق ما شاء ويختار حتى في الأرض، لا إله إلا الله. فاكرين التوسعة الجليلة بتاع الحرم المكي؟ أنا أكيد في ناس من السمعة تحت الآن الرسول عليه الصلاة والسلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الخلق واختار من الخلق خلقا ففضله وكرمه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله عز وجل الخلق واصطفى واختار من الخلق خلقا ففضله وكرمه. خلق الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء. خلق الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، واصطفى محمدا على كل الخلق، وخلق السماوات سبعا، واصطفى السابعة فكرمها واختصها بالقرب منه سبحانه وتعالى، وخلق الجنان واختار جنة الفردوس ففضلها وكرمها وجعل عرشه فوقها، وخلق الملائكة واصطفى من الملائكة واختار جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، فاختار جبريل فجعله رسولا يتنزل بالوحي على جميع الرسل والأنبياء، واختار ميكائيل فوكله بالأرزاق، واختار إسرافيل فوكله بالنفخ في الصور، واختار ملك الموت فوكله بقبض أرواح الخلائق إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، يقول الحافظ وقد قسم خلقه أجناسا وأنواعا أو أنواعا وأجناسا، فهذان العمان أبو لهب وأبو طالب كافران، لكن أبا طالب يزود عن رسول الله وأبا لهب يحارب رسول الله وهما كافران. قال الحافظ ولكن هذا يكون يوم القيامة في ضحضاح من نار، ضحضاح من نار، والضحضاح هو ما رق من الماء على وجه الأرض، ما رق من الماء على وجه الأرض، فأبو طالب في ضحضاح من نار يوم القيامة، وأبو لهب في الدرك الأسفل من النار. ففي الصحيحين من حديث العباس أن العباس سأل يوما رسول الله وقال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ أبو طالب كان يزود عنك ويحميك ويمنعك، هل منعت، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحضاح من النار، ضحضاح يعني طبقة رقيقة من النار، فالضحضاح هو ما رق من الماء على سطح الأرض. قال النبي نعم هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار عليه الصلاة والسلام. فلما لم يفلحوا مع أبي طالب لجوا إلى أسلوب أحقر، ولاحظ أن هذا التدرج هو تدرج أهل الكفر والباطل في كل زمان ومكان. لقد ذهب هرتزل مؤسس الصهيونية العالمية إلى السلطان عبد الحميد طيب الله ثراه الذي قيل فيه ما قاله مالك في الخمس، لكنه كان رجلا شريفا بطلا، ذهب إليه هرتزل ليعرض عليه عرضا مغريا يسيل إليه اللعاب. قال أخبره بأنه مبعوث إليه ليعرض عليه 5,000,000 ليرة ذهبية إلى خزينة السلطان الخاصة. رشا مقنعة وليعرض عليه 5,000,000 ليرة ذهبية أخرى لخزينة الدولة في مقابل إيه؟ انظروا إلى سوء المساومة. في مقابل إيه؟ 10,000,000 ليرة من الذهب. ليه؟ أو 10,000,000 ليرة من الذهب في مقابل، قال أن تأذن لنا في إقامة بعض المستوطنات على أرض فلسطين، على أن تمنحنا جزءا من أرض فلسطين فقط. فرد السلطان الشريف وأمر جلساءه وقال لهم أخرجوه، أخرجوا هذا الرجل من مجلسي فورا. ثم قال انصحوا الدكتور هيرتزل بأن هذه الأرض ليست ملكي، إنما هي ملك آبائي وأجدادي، ولن أستطيع أن أمنحهم فيها شبرا واحدة. لو قطعوا جسمي عضوا عضوا فإن مت أو قتلت فحينئذ يستطيعون أن يأخذوا هذه الأرض بلا ثمن. ولم يتركوا الرجل حتى عزلوه وأبعدوه عن طريق الجمعية الخبيثة التي تسمى بجمعية الاتحاد والترقي، وأتوا بهذا الخبيث المجرم كمال أتاتورك الذي شكل رأس الحربة في إسقاط الخلافة الإسلامية بعد التوقيع على معاهدة الذل والعار، معاهدة لوزان. من بعدها زال ظل الخلافة إلى يومنا هذا، نسأل الله أن يعجل بالخلافة الراشدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن على يقين مطلق أن الخلافة ستعود مع ما نراه من واقع نازف أليم. نعم، ففي الحديث الصحيح الذي راه أحمد في مسنده وغيره من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا. إنها المرحلة التي تحياها الأمة الآن، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. نحن على يقين، مش شرط في عصري ولا في عصرك، وأنا قلت مرارا ليس بالضرورة أن تجني الثمرة أنت ولا أن أجني الثمرة أنا. والنظر إلى أعمار الأمم يختلف تمام الاختلاف عن النظر إلى أعمار الأفراد، حتى لا نتعجل النتائج. وقد قال النبي لخباب بن الأرت في سنوات التعذيب والاضطهاد والإذاء، قال النبي له ولكنكم تستعجلون. والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. والله جل وعلا لا يعجل لعجلة أحد، وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، وليس أحد أرحم بالمستضعفين في الأرض من الله جل وعلا. فلجأ المشركون إلى أسلوب أحقر بعد المساومات وبعد الضغط على الأهل والأقربين في مساومات، وجدوا إصرارا وتمسكا بالدين. تأتي المرحلة الأخرى، مرحلة الضغط على من يؤثر، يضغط على الأسرة، على الوالد، على الأم. فإذا ثبت المسلم على دينه يلجأ المشركون والمنافقون إلى أسلوب ثالث أحقر، ألا وهو أسلوب الاتهامات بالباطل، لتشويه صورة الحق وأهل الحق. فلجأ المشركون إلى اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل، ولجأوا إلى اتهام دينه بالباطل كذلك، فاتهموه أول الأمر بالجنون. انظروا إلى هذا الأسلوب الحقير، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. مجنون عليه الصلاة والسلام. الجميل أن الذي انتصر لرسوله ورد عنه ربه جل جلاله، هذه منقبة ومكانة لسيدنا رسول الله الذي تولى الرد عن رسول الله هو الله. قال الله جل وعلا لنبيه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. صلى الله عليه وسلم العاقل الذي علم الدنيا، والحليم الذي علم الدنيا، والأمي الذي علم المتعلمين، يتهم بالجنون. ويقولون إنه لمجنون، ثم اتهموا بالسحر، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. صلى الله عليه وسلم. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني مرة يقولوا ساحر ومرة يقولوا مسحور. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، واتهموه بالكذب. خلي بالك، ده هم اللي لقبوه بالصادق، هم اللي خلعوا عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين، اتهموه بالكذب. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، أي كذب، وأعانه عليه قوم آخرون. فرد الله أيضا عن نبيه وقال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعلمون يقينا أنك أصدق من الصدق ذاته. لقد خلى يوما كما روى ابن جرير بسند حسن، خلى الأخنس بن شريب لأبي جهل، فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم، أسألك بالله، أمحمد صادق أم كاذب؟ أخنس بن شريق يسأل فرعون هذه الأمة أبا جهل، محمد صادق ولا كاذب؟ فقال أبو جهل للأخنس: ويحك يا أخنس، والله إن محمدا لصادق. طب يا مجرم ما تصدق، والله إن محمدا لصادق. فأنزل الله تعالى الآية التي قرأتها آنفة: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله ما كذب محمد قط، حتى يتهم بأنه مجنون، أو حتى يتهم بأنه مسحور يقول ما لا يعرف، أو حتى يتهم بأنه ساحر يسحر أعين الناس عن الحق والحقيقة. والله ما قال قولا وكذب فيه قط، وهم أدرى الناس وأعلم الناس بصدقه، فهم الذين لقبوه قبل البعثة والنبوة بالصادق الأمين. ومن أجمل ما ثبت في هذا ما رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بسند صحيح، قال عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد حفظه. ودي لطيفة، طالما كررتها لطلبة العلم، أن يعني أرى كثيرا من طلابنا لا يكتبون ولا يسجلون، سميع بس، وهذا يعني خلل في الطلب. إذا أردت أن يثبت عندك العلم فقيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. رؤي الإمام أحمد في مجلس علم يدون ويكتب. فقيل له: يا إمام، ما زلت مع ما وصلت إليه، يعني تحمل المحبرة الورقة والقلم بلغتنا؟ فقال الإمام أحمد: نعم، مع المحبرة إلى المقبرة. هؤلاء هم أصحاب الهمة في الطلب. فقال عبد الله: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه. الحاجة اللي أنا عاوز أحفظها أكتبها. قال: فنهتني قريش وقالوا إن رسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي إلى عبد الله بن عمرو وقال: أكتب. ثم أشار النبي إلى فمه الطاهر المبارك وقال لعبد الله: أكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، والله ما خرج منه إلا الحق، والله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وشوف يا أخي الآية، آية شديدة جدا. يقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. تهديد رهيب. ولو تقول علينا، لو ادعى علينا محمد قولا لم نبلغه به، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين هو الوريد في العنق. ثم لقطعنا منه الوتين. وما من شيء أخبر به الصادق، أخبر به هؤلاء، إلا ووقع بمثل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم. والله لقد خرج في بدر، في بدر وفي يده عود، خرج يشير عليه الصلاة والسلام إلى مصارع القوم، يعني يقف في مكان ويقول: هنا مصرع عتبة بن ربيع، ويخطو خطوات أخرى في أرض المعركة ويقول: هنا مصرع شيبة بن ربيعة، هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، هيموت هنا. والله ما أخطأ أحدهم الموطن الذي أشار إليه رسول الله، والله. والحديث البخاري: والله ما أخطأ أحدهم الموضع الذي أشار إليه رسول الله. فين فرح المشركون لهزيمة الروم على أيدي الفرس؟ وفرحوا فرحا غامرا على اعتبار أن الروم كانوا أهل كتاب وهم أقرب إلى محمد، والمشركون من عباد النار من الفرس أقرب إلى المشركين. ففرح المشركون في مكة بانتصار الفرس على الروم. فتصور بقى أن يبقى في هذه المعمعة ويخبر النبي أن الروم سينتصرون مرة أخرى على الفرس، وحدد المدة التي سيتم فيها النصر في بضع سنين. ده تحدي رهيب. ويقرأ الآيات: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فحدد النبي المدة الزمنية التي سينتصر فيها الروم وهم أهل كتاب على الفرس وهم من المشركين عباد النار. ووقع ما أخبر به رب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتغير الموعد ولم يتخلف، ليعلم المشركون أن محمدا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. روى البخاري عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل يشكو إليه الفاقة، يعني يشكو إليه الفقر، ثم أتاه آخر يشكو إليه قطع السبيل، قطع الطريق. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل تعرف الحيرة؟ قال: لا يا رسول الله، لكني أنبئت عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، والضعينة هي المرأة في هودجها على ظهر الناقة، لترين الضعينة ترتحل حتى تطوف بالبيت أو بالكعبة لا تخاف إلا الله. يقول عدي: فقلت في نفسي فأين دعار طيء؟ دعار طيء أي أين المفسدون من قبيلة طيء الذين يقطعون الطريق على المسافرين والحجاج. فقلت في نفسي أين دعار طيء؟ وطيء هي قبيلة عدي بن حاتم. يقول عدي: فوالله. ثم قال: ولئن طالت بك حال تران الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا فلا يجد من يقبله. قال عدي: فوالله لقد رأيت الضعينة ترتحل حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. قال: وكنت ممن افتتح كنوز كسرى. قال: ولئن طالت بك حالة افتحن كنوز كسرى. فقال عدي: قلت كسرى بن يرمز. قال: كسرى بن يرمز. قال: ووالله كنت ممن افتتح كنوز كسرى ولئن طالت بكم حياة لترين ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يخرج الرجل ملء كفيه ذهبا فلا يجد من يقبله. ومن أهل العلم من قال بأن هذا قد تم بالفعل في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ده العجيب أنه أخبر بأشياء في زماننا لم يرها إلا أهل زماننا، يعني أخبر النبي بأشياء لم يرها إلا أهل زماننا. أكتفي بمثل واحد رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. الرسول يقول: صنفان لم أرهما، يعني لم يرى النبي هذين الصنفين وأخبر بهما، وقع بمثل ما أخبر الصادق الذي ينطق عن الهوى. يتهم هذا الصادق بالكذب، خلي بالك عشان يبقى تعرف ان لك قدوة. اما تتهم بالكذب وانت صادق هتتهم بالكذب، وانت على الدرب على ضرب محمد بن عبد الله هتتهم بالكذب وبالخيانة وبالجمود وبالتطرف وبالارهاب وبالرجعية. اتهم رسول الله بالكذب، اتهم بالسحر، اتهم بالشعر، اتهم بالكهانة، اتهم بانه يملى عليه أو يمليه أو يمليه عليه بشر. هذا الذي يقول يمليه عليه بشر مش من عمد، اتهامات بالباطل. عثمان بن عفان صاحب بئر رومة ومجهز جيش العسرة وصاحب التوسعة الأولى للمسجد النبوي في المدينة، والذي قال في حقه النبي: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اتهم عثمان بأنه أكل أموال الدولة بالباطل. تصور عثمان بن عفان اتهم بأنه أكل أموال الناس بالباطل، فاتهموا بالكذب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، واتهموه بأنه يأتي بالأساطير وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا هذا القرآن ليس من عند الله. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. الله جل وعلا قل نبيه هذا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. واتهموا المؤمنين بالضلالة وبأن أتباع محمد على ضلال. خلي بالك شتهم قديمة جدا، قديمة حديثة، يعني التهم اللي بتوكال إليك الآن ليست جديدة. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون. لا إله إلا الله. يبقى يتهم أهل التوحيد بالضلال. وإذا رأى أهل الكفر أهل الإيمان وأهل التوحيد قالوا، أي قال أهل الكفر إن هؤلاء لضالون متطرفون أصوليون فضوليون فوضويون أصوليون وصوليون متجمدون متزمتون رجعيون إرهابيون إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال اليوم للموحدين والمؤمنين في الليل والنهار. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ومن هذا المنطلق منطلق الاستعلاء والسخرية والاستهزاء بالمؤمنين الضعفاء، طالب المشركون من رسول الله إن أرادوا أن يجلسوا معه إن أراد أن يجلسوا معه أو أن يجالسهم طلبوا منه أن يجعلوا أن يجعل لهم مجلسا خاصا بهم، ورفضوا أن يجالسوا سلمانا وعمارا وصهيبا وبلالا، وقالوا بأن رائحتهم تؤذينا. منطق واحد متكرر. وأمروا رسول الله أن يطردهم من مجلسهم حتى يجالسوه ويسمعوا له، فأنزل الله تعالى آيات جليلة حاسمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تألم النبي لبشريته وضاق صدره بهذه التهم الحقيرة، فالعبد عبد والرب رب. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، لست أول من استهزئ به ولست أول من سخر المشركون منه ولست أول من اتهم بهذه التهم الباطلة الكاذبة، بل ما من نبي ولا رسول إلا وقد اتهم بمثل ما اتهمت به فاصبر. فالطريق طويل والعقبات كثيرة. فهذا نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي لم يدع سبيلا من السبل إلا وسلكه في دعوة قومه، ليلا دعاهم نهارا دعاهم إسرارا فعل جهارا لم يتخلى. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أي لا توحدون الله حق توحيده، ولا تجلون الله حق جلاله، ولا تقدرون الله حق قدره، ولا تعبدون الله حق عبادته. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما ترك نوح سبيلا من سبل الدعوة إلا وسلكه، ومع ذلك قال الله تعالى وأخبر بأن قومه قد اتهموه بالجنون. يبقى الاتهام بالجنون لتهمة قديمة جدا لأول رسول بعث على وجه الأرض، أول رسول نوح، أول الرسل، أول تهمة يتهم بها أول رسول الجنون. كذبت قبلهم قوم نوح، يعني كذب قبل المشركين في مكة قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، وقالوا مجنون وازدجر وهذا نبي الله إبراهيم الخليل الكريم الذي دعا قومه وعلى رأسهم دعا أباه على رأسهم على رأس القوم أبوه دعا قومه وأباه بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة، ومع ذلك قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لأرجمنك واهجرني مليا. ولما أقام إبراهيم عليهم الحجة وبين لهم أن هذه الكواكب التي يعبدونها لا تضر ولا تنفع، قالوا: ابنوا له بنيانا وألقوه في الجحيم. وحرق إبراهيم بالنار، لكن العزيز الغفار نجاه. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا نبي الله موسى بعثه الله إلى فرعون وملئه فدعاهم إلى الله بالكلمة الطيبة وبالحكمة البالغة امتثالا عمليا من موسى وهارون لقول الله، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومع ذلك قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه. شوف فرعون بقول ايه، بقول لهم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا مجرم موسى اللي هيظهر الفساد. شوف منطق الفراعنة والفراعين في كل زمان ومكان: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا نبي الله عيسى الذي جاء إلى بني إسرائيل بالآيات البينات الواضحات، فاتهموه أيضا بالسحر وبأنه ابن زنا، ابن زنا. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. لا إله إلا الله. وهذا نبي الله يوسف، شايف الطريق، يلقى في غيابات الجب وبعد ذلك في ظلمات السجن. قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وقال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. من غيابات الجب إلى غيابات السجن. وهذا نبي الله صالح الذي أرسله الله إلى قومه ثمود فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فماذا قال له قومه؟ قال تعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه. شايف الجهالة؟ أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. صالح يتهمه قومه أيضا بالكذب: بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وهذا نبي الله هود الذي أرسله الله إلى قومه عاد فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، فماذا قال له قومه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. خلي بالكم يا شباب، كلام ده للرسل، كلام ده يقال للرسل والأنبياء لصفوة الخلق لصفوة البشر، عشان لما تتعرض لمحنة تعرف أنك أن لك على الدرب أطهارة وأن لك على الدرب أخيارة وأنك ستبتلى مع أول خطوة تخطوها على الطريق حتى لا تنعطف ولا تنكص على عقبيك مع أول محنة أو فتنة أو ابتلاء تتعرض له على طريق سيد الرسل والأنبياء. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، يتهم بالسفاهة رجل سفيه، وإنا لنظنك من الكاذبين. قال صالح، قال هود، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذا نبي الله شعيب الذي بعثه الله إلى قومه مديا، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. فماذا قال له قومه؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، مش انت لوحدك، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. يبقى قضية القتل وقضية الإخراج وقضية الاتهامات وقضية الحصار والتضييق هذه شنشنة قديمة حديثة. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. خلي بالكم يا شباب، وهذا نبي الله نوح الذي دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى الطهر والفضيلة والتخلي عن هذه الكبيرة وعن هذه الرذيلة العفنة. فماذا قال له قومه؟ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. فالطهر جريمة والعفة جريمة، ولا يقبل أهل النجاسة بالطهر والأطهار، ولا يرضى أهل القذارة بالخير والأخيار. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، ما جريرتهم؟ ما ذنبهم؟ إنهم أناس يتطهرون. وهذا لبنة التمام ومسك الختام المصطفى، يتهم بالسحر، يتهم بالكذب، يتهم بالكهانة، يتهم بالجنون، يتهم بأن القرآن ليس من عند الله وإنما يملى عليه بكرة وأصيلة، بل ويتهم في عرضه وفي شرفه وفي طهره، وترمى حبيبة قلبه عائشة بالزنا، بل ويلقى التراب على رأسه، بل وتوضع النجاسة على ظهره وهو ساجد بين يدي الله، بل ويخنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج. هذا هو الدرب، وهذا هو الطريق، ومع ذلك لم تفلح كل هذه الأساليب الدنيئة في صد رسول الله ومنعه عن الدعوة إلى الله جل وعلا بكل ما يملك. وهنا فكر المشركون في أحقر الأساليب وأخطرها. يا ترى ما الذي لجأ إليه المشركون؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.